وهذه الشيء بالشيء يذكر، وهي كانت النقطة الثانية التي أريد أن أذكر بها، لكن بما أنها جاءت هنا. إنك لتستغرب أشد الاستغراب وتعجب أشد العجب من أناس لا هم لهم إلا ماذا؟ الحنق على أهل الحق ودعاته، لا هم له، مغتاظين بأهل الحق وانتصارات أهل الحق ومقالات أهل الحق وكتابات أهل الحق وأقوال أهل الحق، تجده يغلي كغليان القدر، لا يعجبه الكلام ولا يعجبه الصمت ولا يعجبه الكتابة ولا يعجبه الإشارة. ماذا يريد هؤلاء؟ تكلم مشايخ السنة أو بعض مشايخ السنة في أقوام أو في أناس أو في حادثة ما أعجبهم، قاموا وصاحوا صيحة الحمر، وكاد المريب أن يقول ماذا؟ خذوني. فلما رأوا صواباً ورجوعاً إلى الحق أخذوا بيد من رجع إلى الحق ممن تكلم بالباطل فيما مضى، وأعانوه وشجعوه من باب إعانة الأخ على نفسه ومد اليد إليه، وأنهم راغبون في الحق والانتصار للحق ودعوة الجميع إلى الحق. كذلك ما أعجبهم، أليس كذلك؟ عجباً أقول، يا لله العجب. ماذا يريد هؤلاء؟ تكلموا ما رضوا، صمتوا ما رضوا، نطقوا ما رضوا، كتبوا ما رضوا، ماذا يريد هؤلاء؟ يتألمون من كل مقالة في الحق أو كتابة في الحق. فقالوا هذه صكوك الغفران، رأيت؟ قالوا هذه الصكوك ماذا؟ غفران. وقائل هذه المقالة قد نادى على نفسه بالجهل، قد نادى على نفسه بماذا؟ بالجهل. فلا يعطي أحد من العالمين أن فلانا قد غفرت له، حتى تكون صكوك غفران، وما أحد يستطيع أن يقول فلان مغفور له هكذا جزما، لأن هذا من التألي على الله والافتيات عليه. ولكن المصادقة والإشهاد والقول بأن فلان قد حسنت توبته وصحت، لأنه أتى بشروطها، ومن شروطها إلا الذين تابوا وأصلحوا وماذا؟ وبينوا، فهو قد أتى بهذا، فنقول هذه توبة في ظاهرها أنها صحيحة، هذا من إعانته، أهذا توزيع صك غفران؟ ما لهم كيف يحكمون وكيف يعقلون. ولا نريد أن نتكلم، فمقالات العلماء سابقا ولاحقا كثيرة تغني عن الرد عن أمثال هؤلاء أو على أمثال هؤلاء، فهذا من الإعانة بارك الله فيك. تكلموا تألموا، كتبوا تألموا، صمتوا تألموا، متى لا يتألمون؟ حتى لو وافقتهم تألموا، لأنك ماذا؟ صرت منهم. ماذا يريد هؤلاء؟ تخرج من الملة؟ لو تخرجت من الملة كذلك لا يرضون، يتألمون ويجعلون ذلك سبة. انظروا هذا المنهج الأعوج نهايته هكذا، أما قلنا لكم ما ينتهون، لأنهم بارك الله فيكم تجارى بهم الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلم يدع منهم مفصلا ولا عرقا إلا دخله، فصار الواحد إذا تكلم يتكلم بالهوى، وإذا كتب يكتب بالهوى والعياذ بالله، ودعوى أنهم يحفظون الشريعة ويحافظون على الدين كذب محض، فوالله ما هكذا يا سعد تورد الإبل. فهم تبارك الله فيك. على كل حال كما يقال الصراخ على قدر الألم، الصراخ على قدر الألم، لكن الحق منصور فلا يجزع الإنسان